من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله كثيرا. ثم أما بعد، عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه صلى الله وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. بارك الله فيكم. في لفظ آخر، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية اعتمد على الأرض ثم قام. في وتر من صلاته، يعني في الركعة، في الركعة اللي هي هذه الوتر، هنا بارك الله، وشفع صلاته هي الركعة الثانية والرابعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعة الأولى إلى الثانية، يعني إذا بده يقوم بعد ما يسجد، كان يعتمد، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يجلس صلى الله عليه وسلم يعتمد على يديه ثم يقوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك عند أبي داود، ثم أهوى ساجدا ثم ثنى رجليه وقعد حتى رجع كل عضو في موضعه ثم نهض. وذكرت هذه الجلسة كذلك في حديث المسيء صلاته، في الحديث المسيء الصلاة ذكر، والحديث دليل على جلسة الاستراحة. ما هي جلسة الاستراحة؟ انتبهوا، جلسة الاستراحة هي تلك الجلسة التي يجلسها المصلي بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة إذا قام للثانية أو قام للرابعة. صلى الركعة الأولى، سجد، جلس، سجد، قبل ما يقوم يجلس ثم يقوم، وهذه تسمى جلسة الاستراحة. وقد ذهب إلى القول بشرعيتها الشافعي في أحد قوليه، وهناك من أهل العلم من لا يقول بجلسة الاستراحة مثل الأحناف والمالك، الرأي أو قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد، ولكن استدلوا بذلك بحديث وائل ابن حجر عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما. فلم يذكر هنا، لم يذكر جلسة الاستراحة وأنه استوى مباشرة قائما، ولكن يا أخوة، عدم ذكر جلسة الاستراحة هنا لا يعني عدم وجودها، لأنه ذكر الشيء لا يعني عدم وجود غيره. يعني هذا مثلا قلت ديني موجود، هذا لا يعني أنه يوسف مو موجود، هذا لا يعني أنه ناجي مو موجود. وإذا قلت رأيت ناجي قام في الصلاة، هذا لا يعني أنه أنا ما رأيته جلس. فلذلك جلسة الاستراحة سنة، وقد جاءت عن أكثر من صحابي، بل أقرها أكثر من صحابي. طبعا هناك بعض أهل العلم قالوا أن جلسة الاستراحة كانت لما كبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما كبر وكثر اللحم عنده صلى الله عليه وسلم، فصار يعني بطيء الحركة، ولكن يرد على هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصبب من صبب، يعني كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سكر الباب التحتاني برضه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى كان يا أخوة حركته يعني حركة مرنة صلى الله عليه وسلم حتى لما كبر صلوات الله وسلامه عليه. فذلك جلسة الاستراحة سنة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة، للرجل الذي أساء الصلاة، صلى خطأ، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل ما تقوم أنت قم. فهذه يعني قد يدل ذلك على الوجوب، ولكن لم يقل به أحد، والظاهر سنية جلسة الاستراحة اللي هي بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة. بارك الله فيكم. حديث اسمه هند زي بن أخصه، مالك ابن الحويرث زاكته دس إدم قفيد محمد صلى الله عليه وسلم زاه ألس إيه إن أنقرادن ungeraden Rak'as im Gebet gebetet hat, er stand nicht auf, bis er saß. Das ist bei Al-Bukhari. Der Prophet Muhammad, als er betete, in den ungeraden Rak'as, das wird die erste und die dritte, er stand nicht auf. Was bedeutet das? Das heißt, wenn man die erste Rak'a betet, du stehst, du liest etwas vom Koran, dann machst du Vorbeugen, dann stehst du auf, dann machst du Sujud, dann sitzt du, dann machst du nochmal Sujud, dann stehst du zum zweiten Rak'a. Hier, bevor man steht, sitzt man auf dem Boden. Sitzt man, bleibt man sitzen, dann gibt es Überlieferung, dann gibt es eine Überlieferung, Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad s.a.w. saß und er hat dann mittels seiner Hände, er stützte seine Hände auf den Boden und er stand auf. Und es gibt noch eine Überlieferung, und zwar bei Abu Dawud, dass der Prophet Muhammad, wollte er aufstehen, er saß erstmal, und dann stand er auf, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Diese Sitzung, das nennt man Jalsat al-Istiraha. Istiraha, das ist sozusagen Ruhe oder Pause oder sozusagen Rest. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat sich Zeit genommen, er saß erstmal und dann stand er auf. Und er hat seine Hände auf dem Boden getan, er stand auf. Das ist wann? Nach der ersten Raka und nach der dritten Raka. Ersten und dritten. Jalsa oder diese Handlung im Gebet haben diskutiert. Manche Gelehrten sagen, das ist Sunnah, dass wir das gehen. Das darf man nicht machen im Gebet, weil sie eine Überlieferung als Beweis genommen haben, das stand in dieser Überlieferung. Er gesagt, wird Muhammad gesehen und er stand auf. Das wird nach der ersten Raka, er stand auf. Und er hat nicht erwähnt, dass er erstmal auf dem Boden saß. Aber das kann man nicht als Beweis nehmen, dass diese Sitzung nicht vom Gebet etwas erklärt hat, dass der Prophet Muhammad stand. Und die anderen haben Abi und Malik und Muhammad saß. Es gibt noch in dem Hadith von Al-Musi Salatah, das er gebetet hat, der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihm beigebracht, dass er sitzt, bevor er zum Aufstehen. Deshalb, man kann mit ruhigem Gewissen sagen, Barakallahu fikum, dass der Prophet Muhammad s.a.w. das gemacht hat, und deshalb ist das Sunnah, Jalsat al-Istiraha, ist Sunnah, das wird eine empfehlenswerte Handlung im Gebet. Wenn du das nicht machst, das ist nicht schlimm, empfehlenswert. Das gewünscht, dass man im Gebet diese Sitzung macht. Und manche gelernt, der Prophet hat das gemacht, als er alt geworden war. Deshalb konnte er sich nicht so gut bewegen. Er hat immer so gebetet, das war wie Wasser fliegt, die Bewegungen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam im Gebet. Das heißt, Jalsat al-Istiraha ist eine beliebte Handlung. Das wäre Pflicht von dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das demjenigen, der falsch gebetet hat, beigebracht hat. Aber keiner von den Gelehrten hat gesagt, das wäre Pflicht. Wallahu ta'ala ala ala. Was 80 بعد ال 200 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه متفق عليه أي عند البخاري ومسلم ولأحمد والدارقطني نحوه هذا فأما في الصبح فلم يفارق الدنيا هذا الحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضعيف جدا وهو عند أحمد والدارقطني لذلك هذا لا يعتمد عليه بأن يكون حديثا النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع. ما معنى القنوت؟ القنوت له معاني حفظكم الله. المعنى الأول للقنوت هو دوام الطاعة، دوام الطاعة. والقنوت في الصلاة هو دوام القيام، يعني القيام بشكل طويل. والقنوت هو دعاء القنوت. والقنوت قنوتان، قنوت الوتر، قنوت الوتر، والذي يكون في صلاة الوتر لما يقول اللهم اهدنا في من هديت، هذا يسمى قنوت. الدعاء في صلاة الوتر نازلة، قنوت النازلة. قنوت النازلة هو أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يدعو إمام المسلمين على أقوام آذوا المسلمين، أو لأن المسلمون، لأن أهل الإسلام أصابهم أمر جلل يدعو. فذاك هنا الحديث أن النبي قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكان يدعو بعد الركوع الأخير، بعد الركوع الأخير في كل الصلوات ترى. وأما قصة ذلك فهي أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرادوا، فقال له نريد الإسلام وأرسل معنا من يعلمنا الدين. فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم القراء، كانوا تقريبا 70 رجلا من المشركين، فغدروا القراء، قتلوا القراء. ففي عهد بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقنت الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم شهرا كاملا، شهر اللهم العن رعلا وذكوان، كان يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وكان يسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني ينتقم منهم. ثم بارك الله فيكم، لم يحل شيء بالمسلم. وقنت الحديث الآخر في الصبح فلم يزل، فهذا ضعيف. الصحيح عن أنس أنه لما سئل عن ذلك فقال محدث، فقال أن هذا الأمر محدث. كذلك الذي الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم هو قنوت النازلة، قنوت النازلة، يعني دعا شهر قنوت نازلة وتركه. أما قنوت الوتر فهذا يفعل، فهذا يفعل، بارك الله فيكم. وطبعا هناك من قال من أهل العلم أنه يقنت بعد في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، من صلاة الفجر أو من صلاة الصبح كما عند الشافعية، ولكن هذا بارك الله فيكم هذا لا يثبت فعله للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما أنس نفسه لما سئل عن ذلك قال محدث يا بني، محدث، يعني إنه هذا الأمر محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فقط، فقط بالنسبة لي شهر ثم تركه صلى الله عليه وسلم. أما في الوتر فهذه مسألة أخرى. وعنه كذلك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط للنازلة فيدعو للمستضعفين من أهل مكة، وطبعا يدعو على الكفار الذين كانوا يقتلون المسلمين. بارك الله فيكم. حديث اسمعهم ده أخ سيشون زباه أنس بن مالك رضوان الله عليه اتصيل تدرس دبوفيت محمد صلى الله عليه وسلم أينن مونت لانج، أينن مونت لانج ناخدم ركوع قنوت جمختت und ich möchte das Wort dann قنوت das wird Bittgebet gemacht hat im Gebet Bittgebet gemacht hat. Er hat Bittgebet gegen manche von Mushrikin, manche von den Arabern gemacht, und dann hat er das verlassen. Ein Monat lang hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bittgebet gegen diese Leute gemacht. Bei Ahmed und Daraqutni, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Frühgebet das gemacht hat, und er hat das auch gemacht, bis er starb. Aber diese Überlieferung, dass er Qunut Bittgebet gemacht hat nach dem letzten Ruku, diese Überlieferung, bis er starb, diese Überlieferung ist schwach, sehr schwach auch. Und deshalb kann man das nicht als Beweis nehmen, barakallahu fikum. Weil was bei Al-Bukhari und Muslim ist, der Prophet hat das nur einen Monat lang gemacht, dann hat er das verlassen. Was bedeutet Al-Qunut? Passt auf bitte. Al-Qunut bedeutet, dass man lang, steht, lang steht und Bittgebet macht. Al-Qunut bedeutet, dass man Gehorsamkeit leistet, richtige Gehorsamkeit leistet. Und Al-Qunut bedeutet, das Bittgebet das wird gebet, was der Imam, macht nach dem letzten Ruku in einem Gebet, wenn etwas, wenn eine Katastrophe oder wenn etwas den Muslimen widerfahren ist, dann macht man dieses Gebet nach dem letzten Ruku in jedem Gebet. Und es gibt noch eine Art von Qunut, das ist Qunut von Witr. Witr ist dieses Gebet, was ungerade Zahl ist, was man in der Nacht betet. Was wir in Ramadan normalerweise machen. Diese letzte Raka, wo der Imam, der Imam Bittgebete macht. Und hier, barakallahu fikum, kommen wir zur Erklärung. Hier steht, dass der Prophet Muhammad s.a.w. einen Monat lang Qunut gemacht hat. Welche Art von Qunut ist das? Das ist Qunut al-Nazila. Was ist Qunut al-Nazila? Es gab einen arabischen Stamm, der zum Propheten gekommen ist. Die waren keine Muslime, die waren Götzendiener. Die haben dem Propheten gesagt, sende uns Leute, die uns Koran beibringen. Und die haben mit dem Propheten einen Vertrag gehabt. Der Prophet hat ihnen 70 Gelehrten geschickt, damit sie ihnen den Islam beibringen. 70 Gelehrten. Al-Qurra bedeutet hier, die waren Gelehrten, die haben Wissen gehabt. Die waren bei ihnen, dann haben diese Leute ihr Versprechen nicht gehalten und sie haben die Muslime getötet. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat einen Monat lang in jedem Gebet, nach dem letzten Rukur, mit Gebet gegen diese Leute gemacht, weil sie etwas Schlimmes mit den Muslimen gemacht haben. Auch barakallahu fikum, der Prophet Muhammad s.a.w. hat immer Qunut gemacht, als er Qunut für Muslimin macht oder gegen die Leute, die den Islam vernichten wollten. Der hat Qunut gemacht, sallallahu alaihi wasallam, in jedem Gebet in der letzten Raka. Dass man erzählt hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann im Frühgebet das immer gemacht hat, wie die Schafiiten zum Beispiel sagen, dies kann man nicht bestätigen, weil Anas selber danach gefragt worden ist, und er sagte selber, dass diese Sache Neuerung ist. Das wird der Prophet Muhammad s.a.w. hat das nur einen Monat gemacht und nicht mehr. Und wir müssen jetzt unterscheiden zwischen Qunut von Witr, Qunut von Witr-Gebet, und zwischen diesem Qunut, das man in der letzten Qunut von Witr, das ist ein Witr-Gebet, und da gibt es dafür sozusagen bestimmte Bittgebete, was man sagt, wie zum Beispiel Allahumma hadina fi man hadait wa afi fi man afi wa tawallana fi man tawallana. Das heißt, barakallahu fikum, es ist in Ordnung, dass man im Gebet, in der letzten Raka, nach der letzten Rukur, dass der Imam Bittgebet macht gegen die Leute, die den Islam vernichten wollen, oder wenn die Muslime eine Katastrophe haben, oder wenn die Muslime Hilfe brauchen, da kann man für sie Bittgebet machen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gemacht hat. الحديث 89 بعد المئتين وعن سعيد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنتون في الفجر قال أي بني محدث رواه الخمسة إلا أبا داود والحديث صحيح وهو صحيح الترمذي. إذن بارك الله فيكم هذا الحديث الآن يبين المسألة أنه سأل أباه وهو طارق بن أشيم سأله أنت صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت الفجر هنا الفجر الصبح يعني صلاة الصبح فهل كان النبي يفعل ذلك قال له لا يا بني محدث ما كان يفعل النبي لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي الخلفاء الأربعة وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلوا هذا الأمر إنما كان هذا القنوت في صلاة الصبح كان فقط بالنسبة للنازلة في مسألة القراء وأحياء المشركين الذي قتلوا القراء حديث 288 سعيد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه sagte ich habe meinen Vater gefragt Oma, O Vater Du hast doch hinter dem Propheten Muhammad s.a.w. gebetet. Und hinter Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali. Das sind die vier Rechtskalifen. Und davon natürlich hinter dem Propheten Muhammad s.a.w. Haben Sie Qunut im Frühgebet gemacht? Er sagte, nein, mein Sohn, das ist Neuerung. Das ist Neuerung. So sagte ihm. Das Hadith ist bei Al-Khamsa, außer Abu Dawud. Das wird das bei At-Tirmidhi und das bei Ibn Majah und An-Nasa'i. Und bei At-Tirmidhi ist das Sahih. Das heißt, der Prophet, das ist die Erklärung jetzt. Das heißt, der Prophet Muhammad s.a.w. hat das einen Monat lang gemacht, bis Allah subhanahu wa ta'ala Koran herabgesandt hat, dass der Prophet das nicht mehr macht. Dann später hat er das nicht gemacht. Und Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali, die haben das in ihrer Zeit auch nicht gemacht. Ein Frühgebet. Aber subhanallah, es gibt natürlich manche, die darauf beharren und die sagen, doch, wir machen das. Deshalb siehst du in manchen Ländern, wenn der Imam Qunut nicht macht, dann wiederholen sie das Gebet. Weil die denken, das wäre Pflicht. Obwohl auch Al-Shafi'i sagte, das wäre Sunnah. Das wird, wenn du verlässt, ist kein Problem. Aber bei diesen Leuten sagen nein. Wenn du kein Qunut machst, dann ist dein Frühgebet ungültig. Obwohl das eine Bid'a ist, dass man sowas immer macht. Wenn die Gelehrten das gesagt haben, dann haben sie einen Fehler gemacht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen verzeihen. Aber wenn wir das wissen, dann sollten wir, barakallahu fikum, sowas nicht tun. Weil wir an Koran und Sunna halten müssen. Barakallahu fikum. حديث 290 وعن الحسن بن علي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر هنجينا قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت من واليت تباركت ربنا وتعاليت وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت وجاء في عند النساء وصلى الله تعالى على النبي أما هذا ضعيف عند النساء ضعيف هذا يسمى بارك الله فيكم قنوت هذا يسمى قنوت الوتر يعني صلاة الوتر لما إما قبل الركوع أو بعد الركوع إما قبل الركوع أو بعد الركوع يعني يقنط ويعني يفعل هذا وهذا يرحمك الله لأنه هذا ثابت وهذا ثابت كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقنط قبل وأحيانا بعد في الوتر وهذا الدعاء طبعا في دعاء آخر في دعاء آخر ولكن هذا بارك الله فيكم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن رضوان الله عليه بارك الله فيكم حديث 290 und zwar Al-Hasan ibn Ali sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mir Wörter beigebracht, dass ich das in Qunut von Al-Witr sage. Das wird wie man, was sagt man als Bittgebet in Witr? Allahumma hdini fi man hadayt, wa afini fi man afayt, wa tawallani fi man tawallayt, wa barik li fi ma a'tayt, wa qini sharra ma qadayt, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk. إنه لا يذل من واليت والطبراني من البيهقي ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت Das ist das Bittgebet, was man in Witr sagt. Entweder vor dem letzten Rukur oder nach. Es ist kein Problem. Der Prophet hat manchmal sowas gemacht und manchmal sowas gemacht. Es gibt natürlich auch andere, es gibt andere Bittgebete, was man sagen kann, aber besser ist, dass man sich hält an das, was der Prophet Muhammad s.a.w. uns beigebracht hat. Das heißt, Qunut in Witr, sagt man dieses Bittgebet. Qunut in Nazila, entscheidet der Imam, der sieht die Lage der Muslime und der kann sowas machen. Dass man Qunut in Frühgebet immer macht, das ist eigentlich Bid'a. Das ist eigentlich Bid'a. Wenn man sagt, ja, Al-Shafi'i hat das gesagt, ja, okay, wenn Al-Shafi'i auch das gesagt hat, weil Al-Shafi'i eine Überlieferung als Beweis genommen hat, er dachte, dass diese Überlieferung authentisch wäre, aber diese Überlieferung ist nicht authentisch. Und Al-Bayhaqi an Ibn Abbas, 291. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، من صلاة الصبح. ولكن هذا الحديث ضعيف، وهو عند البيهقي في الكبرى. لذلك بارك الله فيكم، هنا المؤلف قال وفي سنده ضعف، وفي سنده ضعف ضعف، لأنه فيه عبد الرحمن ابن هرمز وهو ضعيف، وهو ضعيف. لذلك بارك الله فيكم، قنوت الصبح، قنوت الصبح في غير نازلة ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Das heißt, wie schon gesagt habe, Qunut macht man in Witr oder in Nazila. Witr oder in Nazila. Was anderes gibt es nicht. Dass man im Frühgebet immer das macht, das ist eigentlich nicht von der Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu. Man sagt ja, Al-Shafi'i aber hat das gesagt, wie ich schon erzählt habe. Al-Shafi'i ist auch ein Mensch. Und Al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, er meinte, dass eine Überlieferung authentisch wäre, aber das ist keine authentische Überlieferung, das ist schwach. Und deshalb kommen wir zu Hadith 291 und der letzte für heute. Von Ibn Abbas, Radhiyallahu alayhima, sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht, was wir in Qunut von As-Subh als Mitgebet sagen. Aber diese Überlieferung ist schwach. Warum ist das schwach? Weil eine Person, die von den Überlieferer, der hieß Abdurrahman ibn Hirmiz, er war schwach. Er war schwach und deshalb ist diese Überlieferung schwach. Sabarakallahu fikum, es ist klar, dass man Qunut macht in Witr. In den normalen Gebetszeiten, das wird in normalen Gebeten, man kann das machen, wenn die Muslime eine Katastrophe haben, ein großes Problem haben, wenn man für die Muslime Dua machen will. Und manchmal haben die Brüder gemerkt, dass wir das manchmal gemacht haben hier in der Moschee, dass man zum Beispiel für die Muslime mit Gebet macht und dass man von Allah subhanahu wa ta'ala das Gute verlangt für diese Nation. Allah ta'ala ala wa alam. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين so mit بارك الله فيكم haben wir heute von 287 wir haben über جلسة الاستراحة gesprochen und dann über القنوت im Gebet والله تعالى على أعلم. المرة القادمة سنتكلم إن شاء الله عن السجود والمنهي عنه في السجود سبحانك اللهم وبحمدك نعم هل قول الحديث ينسب بس للرسول صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة قد ينسب الحديث للصحابة نعم الله أعلم الأصل الحديث يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا الصحابي قال حديث يعني لما الصحابي يتكلم على الجنة الصحابي ما يستطيع يتكلم من نفسه فهذا يسمى حديثا يسمى له حكم الرفع له حكم الرفع لأنه في الدين الصحابي ما يقول من رأسه ما تقول أنه مرفوع للرسول أيوة ما قلت مرفوع للرسول أي واحد أنه مع صلاة الفجر هذا يسمى هذه تسمى السنة الفعلية لما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة السنة ثلاثة أبونا أنه صليت وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وراء أبو بكر وعمر وعلي وعثمان فأنا على قول أنه ما خلت مرفوع للرسول ما في مرفوع هنا هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل وأبو بكر ما عمل وعمر ما عمل وعثمان ما عمل وعلي ما عمل فلما سألوا قالوا طب في ناس تعمل هذا الكلام فقالوا محدث يا بني محدث نعم طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد نعم في قصدك في دعاء القنوت النازلة لا القنوت الوتر لا لا بأس لا بأس لا بأس النهي في الصلاة في الدعاء هو في السجود والركوع هذا الدعاء يصح بأي صلاة بس بالوتر اللي هو ربنا اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت قصدك في السجود فيك تقوله فيك تقوله ولكن هو دعاء القنوت يعني هذا يسمى دعاء القنوت ولكن أيضا إذا بدك تدعي فيه في ما في دعاء آخر لا بأس طيب خير إن شاء الله بكرة بارك الله فيكم عندنا جنازة، عندنا جنازة بعد صلاة الظهر، في طفل مات، فإن شاء الله بعد صلاة الظهر نصلي عليه هنا في المسجد، ثم إن شاء الله نتوجه إلى المقبرة بحيث ندفن الطفل بإذن تعالى. بارك الله فيكم. مورغان haben wir Totengebet. Ein Kind ist gestorben. Wir werden inshallah nach Salat al-Dhuhr, nach Salat al-Dhuhr hier in der Moschee erstmal beten, Salat al-Dhuhr. Dann inshallah beten wir Janaza im Garten. Und dann fahren wir inshallah zum Friedhof. Das ist mit großem Ajr verbunden. Leider ja, insan an nafsi al-Ajr. Ja, Akhwa, الذي يحمل جنازة والذي يمشي في جنازة ويصلي على جنازة له قيراطان، قيراطان، والقيراط جبل كبير مثل أحد، يعني مثل أحد حسنات، ونحن بحاجة إلى الحسنات. بارك الله فيكم. ديانجي دي جنازة متمخت، دي جنازة متمخت، ودي دي دي دي تريكت جنازة، ودي بيتت إن جنازة، دي بكمت جروسن لون von Allah subhanahu wa ta'ala, und zwar zweimal Qiratan, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der wurde gefragt, was ist Qirat? Er hat gesagt, ein großer Berg, wie Uhud. Das wird, du bekommst Hasanat wie ein großer Berg. Zwei Berge Hasanat. Und wir brauchen diese Hasanat. Barakallahu fikum. Und als Empfehlung von mir, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte einmal, كنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة قال من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا يا رسول الله قال من زار منكم اليوم مريضا من عاد لي منكم مريضا قال أنا يا رسول الله قال من حمل منكم جنازة وصلى عليه فقال أبو بكر أنا يا رسول الله قال من أطعم اليوم مسكينا قال أنا يا رسول الله قال ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا وكان من أهل الجنة فبكرة عندنا جنازة فيك تصوم وتتصدق معلش لا بأس الصيام لله سبحانه وتعالى ومرضى في ونروح نزورنا مريضة وإن شاء الله نطبق هذا الأمر als Empfehlung بارك الله فيكم der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte einmal der war mit seinen Gefährten er sagte wer wachte heute auf und er fastet Abu Bakr sagte Ich, o Prophet. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wer hat heute Janaza mitgemacht? Dann sagte Abu Bakr, ich. Der sagte, Entschuldigung, erstmal, wer hat einen Kranken besucht? Abu Bakr sagte, ich. Wer hat Janaza mitgemacht? Abu Bakr sagte, ich. Dann sagte er, wer hat einem Armen gespeist? Abu Bakr sagte, o Prophet, ich. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wenn diese vier Eigenschaften in einer Person, an einem Tag oder von einer Person an einem Tag gemacht werden, kommt diese Person ins Paradies. Das heißt, morgen ist die Möglichkeit da. Morgen ist die Möglichkeit da. Wir haben morgen ein Janaza. Wir können morgen fasten. Und wir können für Allah etwas spenden. Und es gibt drei, vier Stück Kranke. Dann können wir sie auch besuchen. Und dann schaffen wir, inshallah, dieses Hadith. Okay? بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والمجد الله سبحانه وتعالى فمي أن فلاش أنيما والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته